بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا في الدرس الماضي يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق، وقلنا في تعريف الماء المطلق هو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، وتكلمنا على القيد اللازم والقيد المنفك، وعلى أنواع المياه التي يجوز التطهير بها، كما تكلمنا على الحدث والنجس والطهارة، وعلى الأدلة التي استند إليها الفقهاء في وجوب التطهير بالماء المطلق. وقلت إن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام بالاتفاق. القسم الأول هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الطهور أو المطلق الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي. والقسم الثاني هو الماء الطاهر في نفسه إلا أنه لا يطهر غيره، ويسمى اصطلاحا بالماء الطاهر. والقسم الثالث هو الماء النجس. أما القسم الأول فقد تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وتكلمنا على كل ما يتعلق به. وأما القسم الثاني وهو الماء الطاهر الذي يكون طاهرا في نفسه إلا أنه لا يطهر غيره، هو أحد نوعين: إما أنه ماء طهور اختلط به شيء من الطاهرات وغلب عليه بحيث سلبه اسم الماء المطلق، فعند ذلك ينقلب الماء من ماء طهور إلى ماء طاهر. والنوع الثاني هو ماء مطلق إلا أنه استعمل فيما وجب استعماله فيه شرعا من رفع حدث أو إزالة نجس بالشروط التي ستمر معنا، وفي هذه الحالة ينقلب الماء أيضا من ماء طهور إلى ماء طاهر. ولكل نوع من هذين النوعين تفصيل سنتكلم عليه الآن إن شاء الله. النوع الأول من الماء الطاهر هو الماء المطلق أو الماء الطهور الذي اختلط به شيء من الطاهرات، ماء مطلق سواء أنزل من السماء أو نبع من الأرض، وقع به زعفران. إذا كان عندي قلة من الماء، إناء من الماء، سواء أكان كبيرا أم كان صغيرا لا يؤثر في هذا النوع في الماء الطاهر. لا عبرة بالقلة والكثرة، ولكن العبرة بالتغير وعدم التغير. فإذا كان يوجد عندي إناء من ماء طهور من ماء البحر أو النهر أو ماء السماء أو ماء البئر أو ماء النبع ماء العين ما يهم، يوجد عندي إناء من ماء طهور نزل به شيء من الزعفران مثلا فغير لونه، أو نزل به شيء من المسك فغير ريحه، أو نزل به شيء من عصير الليمون أو عصير التفاح أو عصير البرتقال أو عصير العنب أو أي نوع من أنواع الطاهرات فغير طعمه، هذا التغير الذي يطرأ على الماء الطهور إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا. فإذا كان التغير كثيرا بحيث يسلب الماء اسم الطهورية، إذا نظر إليه الناظر يقول هذا ماء زعفران غلب عليه لون الزعفران، أو نزل به حبر فصار لونه لون الحبر بحيث يقول الناظر إليه هذا حبر، أو هذا حبر ممدد بالماء، أو ذاق طعمه فوجد الغالب عليه طعم الليمون فقال هذا ماء ليمون شراب الليمون، أو وجد الغالب عليه طعم العنب فقال هذا ماء العنب أو شراب العنب هذا شراب التفاح هذا شراب البرتقال، ما عاد يسميه ماء، ما يطلق عليه اسم ماء مطلق الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وإنما صار يقول عنه ماء مقيد بقيد لازم، ماء ليمون أو ماء ورد أو ماء زهر أو ماء برتقال أو ماء عنب. قال في هذه الحالة ينتقل الماء من طهور إلى طاهر، والماء الطاهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا لما ذكرناه في الدرس الماضي من الأدلة المقتضية لوجوب استعمال الماء المطلق. فإذا النوع الأول من أنواع الماء الطاهر هو الماء الطهور الذي اختلط به شيء من الطاهرات أيا كان هذا المختلط ما دام طاهرا وغلب على أحد أوصافه الثلاثة، على لونه أو طعمه أو ريحه، بحيث يصير الماء مقيدا بالشيء الطاهر الذي اختلط به أو أضيف إليه. وأما إذا كان المختلط بالماء الطهور كان يسيرا، كان وقعت فيه شعرة من الزعفران أو وقعت فيه قطرة من الحبر أو وقع به شيء يسير من المسك، أو نزل به حبة عنب، نزل فيه قطرة ليمون، ونظر الناظر إليه فلم يجد فيه تغيرا، وإنما وجده على حالته، فيه شيء من الزرقاء، ولكن ما يقال له ماء حبر، وإنما يقال له هذا ماء وقع به شيء من الحبر فما أثر فيه. إذا شمه الإنسان نقول هذا ليس ماء مسك، صحيح فيه شيء من التغير البسيط جدا جدا، لكن ما يسميه ماء مسك، ما يسميه ماء ورد، ما يسميه ماء زهر، فيه تغير لكنه يسير جدا. قال هذا أيضا ما يغيره. فإذا اختلط بالطهور شيء من الطاهرات ولم يسلبه اسم الماء المطلق، بحيث ما زال يسمى في العرف ماء مطلق، يبقى على طهوريته ولا يتأثر. وعلى هذا يحمل قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قصعة فيها أثر العجين. ما قالت فيها عجين، وإنما قالت فيها أثر العجين، بحيث كان هذا العجين لا يغير الماء تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، وإنما كان التغير يسيرا جدا، بحيث ما زال يسمى ماء مطلقا، ما يسمى ماء عجين. أما لو زاد العجين بحيث يسلب الماء المطلق إطلاقه وصار يسمى عند الناظر إليه ماء عجين، في هذه الحالة ما يجوز التطهير به ويصير ماء طاهرا بعد أن كان ماء طهورا. هذا هو النوع الأول من الماء الطاهر، ماء مطلق اختلط به شيء من الطاهرات فغلب على أحد أوصافه الثلاثة فينقله من طهور إلى طاهر. أما إذا لم يغلب عليه فإنه في هذه الحالة يبقى على طهوريته. نحن ذكرنا في التقسيم أن هذا هو النوع الثاني. هو النوع الأول، يعني إن غلب عليه فينقله من طهور إلى طاهر، وإذا لم يغلب عليه فيبقى على طهوريته. النوع الثاني من الماء الطاهر هو الماء الطهور الذي استعمل إما في رفع الحدث وإما في إزالة النجس بشروطه، لم يقع به شيء من الطاهرات، لم يختلط به شيء، وإنما استعمله الإنسان في رفع الحدث، بأن كان الإنسان محدثا حدثا أصغر أو أكبر، وتوضأ به. قبل أن يتوضأ كان ممنوعا من الصلاة للأمر باعتبار القائم بالأعضاء. قلنا في الحدث إنه أمر اعتباري قائم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. فحينما توضأ المحدث رفع هذا الأمر الاعتبارية الذي كان قائما بأعضائه، استعمل هذا الماء فيما وجب عليه استعماله فيه، فصار الماء مستعملا، وانتقل في هذه الحالة من الطهورية أيضا إلى الطاهرية، كان طهورا فصار طاهرا، قبل أن يستعمل كان طهورا، بعد أن استعمل في رفع الحدث صار طاهرا، على التفصيل الذي سنذكره الآن إن شاء الله. وكذلك إذا استعمل في رفع النجاسة، في إزالة النجاسة بالشروط المعروفة، إذا غسل الثوب المتنجس بالماء وانفصلت من الثوب الغسالة، هذه الغسالة إما أن تصير نجسة وإما أن تبقى على الطاهرية، ما تبقى من القسم الأول الطهور، ما تبقى على طهوريتها، وإنما تنتقل من الطهورية إلى الطاهرية بشروط سنذكرها إن شاء الله حينما نصل إلى الغسالة. مختصر الكلام الذي ذكرته الآن أن الماء الطاهر هو أحد ماءين، إما أن يكون ماء طهورا وقع به شيء من الطاهرات فغير أحد أوصافه الثلاثة بحيث غلب عليه وسلبه اسم الطهورية وصار الماء مقيدا به، وإما أنه ماء طهور قد استعمل إما في رفع الحدث وإما في إزالة النجس، على التفصيل الذي سنذكره في كل هذا الكلام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: يشترط لرفع الحدث وإزالة النجس ماء مطلق، وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، فالمتغير بمستغنى عنه، يعني بشيء يستغني عنه الماء، كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور، ولا يضر تغير لا يمنع الاسم. فالمتغير بمستغنى عنه، الطاهرات التي تنزل في الماء تنقسم إلى قسمين. لا نفصل الكلام المجمل الذي ذكرناه في بداية الدرس، أنا ذكرت أحكام الماء الطاهر بشكل مجمل، الآن سنفصلها. نحن قلنا الطاهر إذا نزل بالطهور وسلبه اسم الطهورية ينقله من الطهورية إلى الطاهرية. هذا الطاهر الذي ينزل في الطهور ينقسم إلى قسمين: طاهر يستغني عنه الماء، الماء ليس بحاجة له، نستطيع أن نصون الماء عنه، نستطيع أن نمنعه من الماء، الماء مستغنى عنه ليس بحاجة إليه، هذا نوع من الطاهرات التي تقع في الماء. نوع ثاني لا يستغني الماء عنه، نستطيع أن نصون الماء عنه، لا نستطيع أن نمنعه من السقوط في الماء. النوع الثاني الماء لا يستغني عنه، لا نستطيع أن نصون الماء عنه، لا نستطيع أن نمنعه من الوقوع في الماء، هذا نوع ثاني. النوع الأول الذي يستغني عنه الماء ونستطيع أن نصون الماء عنه، نستطيع أن نمنعه من الوقوع في الماء. النوع الأول هذا مثل الزعفران، مثل المسك، مثل الحبر، مثل العنب، مثل الليمون، مثل جميع أنواع الفاكهة يصان الماء عنها وتصان عن السقوط في الماء. قال هذه إذا نزلت في الماء وغيرته أثرت فيه وضر تغييرها له، لأن الماء مستغن عنها ليس بحاجة إليها، ونزولها في الماء ينسب إلى الإهمال. كون الزعفران يقع في الماء ليس شيئا طبيعيا، هذا الزعفران يصان عن الماء والماء يصان عن الزعفران، فإذا وقع فيه أثر. الليمون، شراب الليمون، عصير الليمون ما يقع في الماء، الماء ليس بحاجة إلى الليمون، إذا وقع الليمون في الماء فلا بد أن يكون بفعل فاعل أو أن يكون ناتجا عن استهتار وإهمال، ولذلك إذا وقع به أثر ونقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية. وأما النوع الثاني مثل طحلب، الطحالب التي تنشأ في الماء لا سبيل إلى منع الماء منها ولا سبيل إلى منعها عن الماء. في الأعم الأغلب كوننا في بعض الحالات من أجل المختبر أو من أجل التجربة نمنع، هذا الشيء ما نتكلم عنه، هذا ليس هو الماء الموجود في الأرض المنتشر بها، نحن نتكلم على الماء بأحواله العامة وليس بأحواله الخاصة الشاذة التي تكون صناعية. الماء في الأحوال العامة ما يستغني عن الطحلب، ولذلك نجد الأنهار مثلا في البلاد التي فيها الأنهار دائما، عندنا في دمشق تعزل الأنهار وتنظف في كل سنة، وبعد ذلك مجرد ما يمشي بها الماء تنمت بها الطحالب وينبت بها الحشيش، لا سبيل إلى منعه منه. أوراق الشجر يتساقط في الماء، لا سبيل إلى منع الشجر من إسقاط أوراقه، لا سبيل إلى منع الأوراق من السقوط، لا نستطيع أن نصون الماء عن ورق الشجر، ما نستطيع، لا سبيل إلى هذا. الأرض قد تكون كبريتية خرج بها نبع، نجد رائحة الماء كبريتية، ما نستطيع أن نمنع الماء من هذا، المقر الماء فيه كبريت ما نستطيع أن نمنعه، أو مر النهر فوق منطقة كبريتية ما نستطيع أن نمنعه، لا سبيل إلى منعه. فإذا الطاهر الذي يختلط بالطهور ينقسم إلى قسمين: قسم نستطيع أن نصون الماء عنه، الماء مستغن عنه، وقسم لا يستغني الماء عنه، لا نستطيع أن نصونه عن الماء أو نصون الماء عنه. أما القسم الأول فهو الذي يضر، وأما القسم الثاني فلا يضر، لأنه لا يمكن أن يصان عن الماء ولا يمكن للماء أن يصان عنه. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: فالمتغير بشيء مستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور. قال سواء كان قليلا، سواء كان الماء قليلا أم كان كثيرا، لأن العبرة الآن ليست بالقلة والكثرة، وإنما العبرة الآن بالتغير وعدمه، على خلاف ما سيأتي معنا في الماء النجس، العبرة هناك بالقلة والكثرة، وفي نفس الوقت إذا كان الماء كثيرا العبرة بالتغير أو بعدم التغير. أما في الماء الطاهر فالعبرة بالتغير فقط، هل تغير تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء أم لم يتغير؟ فإن تغير تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء فهو طاهر، سواء كان قليلا أم كان كثيرا. وإذا كان التغير يسيرا بحيث لا يمنع إطلاق اسم الماء فهو طهور، سواء كان قليلا أم كان كثيرا. ولهذا لو حلف إنسان لا يشرب ماء. قال والله لا يشرب ماء. فشرب ماء الليمون لا يحنث، لأنه ما عاد يسمى ماء مطلق، وإنما قال يسمى ماء ليمون. لو حلف قال والله لا أشرب ماء فشرب ماء الورد ما يحنث بيمينه، لأنه ما يسمى ماء مطلقا، وهو حلف على الماء المطلق. قال والله لا أشرب ماء، أي لا أشرب ما يسمى ماء، وهذا لا يسمى ماء، هذا يقال له ماء ورد، ماء ليمون، ماء العنب، ماء البطيخ، عصير التفاح، ما يسمى ماء مطلقا، وإنما يسمى ماء مقيدا بهذا القيد اللازم الذي أضيف إليه. وسواء كان التغير حسيا بأن نظرت إليه بعينك فرأيت لونه كلون الشبر، تغير حسي محسوس، أو شممته بأنفك فوجدت رائحته، وجدت الرائحة التي غلبت عليه رائحة النسك، تغير حسي، أو ذقت طعمه فصار طعمه كطعم ليمون، هذا تغير حسي محسوس أدركناه بالحواس، إما بالشم وإما بالبصر وإما بالذوق. لنفترض أن التغير كان تقديريا، كيف يكون التغير تقديري؟ قال لنفترض أنه يوجد عندي زجاجة من ماء الورد المنقطع الرائحة، ما له رائحة، طبعا ماء الورد لا لون له ولا طعم، ذهبت أوصافه، لون ما له وطعم ذهب ولو ورائحته ذهبت بطول المدة، هل يصير طهورا أم يبقى طاهرا؟ يبقى طاهرا، ما ينقلب إلى طهور. جاء ولد صغير وألقى هذه الزجاجة من واء الورد المنقطع الرائحة في إناء من الماء المطلق، جئنا إليه فلم نجد به تغيرا، لأن ماء الورد كان قد ذهبت رائحته أو ذهب طعمه، ماذا نعمل؟ هل نحكم على الماء الطهور الذي معنا الآن بأنه طاهر أم أنه ما زال على طهوريته؟ قال ما ندري. يا هل ترى لو كان هذا الماء على ما هو عليه هل كان غير طعمه؟ هل كان يغير رائحته؟ ما نعلم، إيش نعمل في هذه الحالة؟ هل نحكم على الماء الطهور بأنه ما زال طهورا أم نحكم عليه بأنه انتقل إلى طاهر؟ قال في هذه الحالة نقدر هذا المختلط على أنه مخالف الوسط، نقول لو كان هذا الواقع في الماء لونه لون عصير العنب أكان يغير لون الماء أم كان لا يغيره؟ نقدر تقدير، نقدره مخالفا للماء بأوصاف متوسطة ليست بأوصاف شديدة. عندنا المخالف إما أن يكون وسطا وإما أن يكون شديدا، لأنه سيأتي معنا في النجاسة لو سقط بول منقطع الطعم والرائحة واللون في ماء وكان الماء كثيرا، هل نحكم عليه الآن بأنه تنجس أم تغير؟ قال نقدر البول مخالفا أشد، الطعم طعم الخل والريح ريح المسك واللون لون الحبر، نقول لو وقعت هذه الكمية في الماء أكانت تغير لونه أم لا؟ مخالف أشد. أما إذا كان الواقع في الماء طاهرا إلا أنه منقطع اللون والطعم والرائحة كماء الورد الذي ذهبت أوصافه ووقع في الماء، أو عصير ليمون فرضا ذهب طعمه ووقع في الماء، عصير تفاح مثلا ذهب طعمه وقع في الماء، كيف أعرف أنه غيره أم لم يغيره؟ قال نقدره مخالفا لكن مخالف وسط، مخالف وسط، نقول لو كان طعمه طعم عصير العنب هذا المقدار من عصير العنب لو وقع في الماء أكان يغير طعمه؟ فإن كان يغير طعمه فهو الآن طاهر، وإن كان لا يغير طعمه فهو الآن طهور. اللون لون العصير والطعم طعم الرمان، نقول لو كان هذا المقدار من عصير الرمان قد وقع في الماء أكان يغير طعمه أم كان لا يغير طعمه؟ فإن كان يغير طعمه حكمنا عليه بأنه الآن طاهر، وإن كان لا يغير طعمه حكمنا عليه الآن بأنه طهور. والريح ريح لاذن، إذا كان يغير هذا المقدار الريح والله حكمنا عليه بأنه طاهر، ما كان يغيره فإنا نحكم عليه بأنه طهور. فإذا سواء أكان التغير حسيا بأن أبصرنا أو كان تقديريا، على كلا الأحوال ينتقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية. قال ولا يضر تغير لا يمنع إطلاق اسم الماء، لأنه تغير يسير، قلنا وعلى هذا يحمل قول السيدة عائشة: كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قطعة فيها أثر العجين. هذا هو النوع الأول، طاهر يستغني عنه الماء، وقع به وغيره، نقله من الطهورية إلى الطاهرية. النوع الثاني شيء لا يستغني عنه الماء، لا غنى عنه، ولذلك قال الإمام النووي: ولا يضر تغير لا يمنع الاسم، ولا متغير بمكث. يوجد عند الإنسان بركة من الماء فيها ماء كثير أو قليل، ما نزل بها شيء من الطاهرات أبدا، ما اختلط بها شيء، ولكنه جاء فشم رائحة الماء بعد فترة فوجد رائحته قد تغيرت بطول المكث، وهذه طبيعة الماء أنه يتغير بطول المكث، فهل نحكم عليه بأنه انقلب من طهور إلى طاهر؟ قال لا، مدام لم يختلط به شيء وإنما تغير بطول المكث هذا لا سبيل إلى دفعه عن الماء، طبيعة الماء أنه يتغير بطول المكث. قال فهذا لا يضره. قال لا يضر متغير بمكث وطين، الطين وخاصة الأنهار في موسم الشتاء، الأنهار عندنا كلها طين طيلة فترة الشتاء، الأنهار تجري لونها بني طين من السيول التي تنزل عليها من الجبال، أو المياه الأنهار تكون في المنحدرات الشديدة دائما تكون فيها أتربة، فهل هذا يضر الماء؟ إذا كان هذا يضر الماء من العسير جدا أن يجد الإنسان ماء صافيا. النيل في مصر قبل بناء السد العالي كان معظم أيام السنة يأتي لونه بني طين طمي مليء بالطمي، فمعنى ذلك أنه ما يوجد عندهم ماء مطلق أبدا. قال هذا ما يضر. فلا يضر المتغير بمكث وطين وطحلب، الطحلب الحشيش الذي ينشأ في وسط الماء، وما في مقره، إذا كان النبع أو المكان الذي يوجد فيه الماء في البحيرة فيها كبريت ورائحة المياه كبريتية، مثل الحمة المنطقة الموجودة عندنا في سوريا يشم الإنسان رائحة الماء كبريتي كله، ما يضر هذا ولا يؤثر، أو زرنيخ أو كلف، وما في مقره وممره، إذا كان النهر يمر فوق بقعة فيها هذه الأشياء أيضا ما يضرها. ولا تضر أوراق الشجر التي تتناثر في الماء، لأنه لا سبيل إلى صون الماء عنها، حتى ولو تفتتت وذابت في الماء فإنها لا تضر، وسواء أكانت ربيعية، وفي حالة الربع تكون الأوراق متماسكة على الشجر، قال أيضا هذا كانت ربيعية أو كانت خريفية لا تضر إذا تناثرت في الماء وسقطت فيه. ولكن لو أننا أتينا بالأوراق وألقيناها نحن متعمدين في الماء، ما سقطت وحدها، نحن أتينا بأوراق الشجر ورميناها في الماء أو طحناها وذررناها في الماء فتغير لون الماء، قال ينقلب من الطهور إلى الطاهر، لأنه الآن بغنى عن هذا، أنت عملته متعمدا، هذا يضر. وكذلك لو أخذت الطحلب الحشائش أخرجتها من النهر وبعد ذلك طحنتها وألقيتها في الماء فصار لون الماء أخضر، قال يضر، لأن الماء مستغن عن هذا وأنت أضفته إليه متعمدا. فإذا أوراق الشجر إذا تناثر وسقط في الماء، والطحالب التي في الماء إذا غيرت لونه ما يضر هذا التغير، لو غيرت لونه أو طعمه أو ريحه أو غيرت الثلاثة معا فإن هذا لا يضر، لأن الماء لا يستغني عن هذه الأمور. قال وأما الثمار والفواكه لو سقطت في الماء فإنها تضر على خلاف الورق، لماذا؟ قال لأن عادة البشر أن الفواكه تصان، الناس يصونون الفاكهة، نجدهم يضعون الأكياس حول عنقود التمر أو حول عنقود العنب أو حول الفاكهة ويصونونها ويحترمونها ويهتمون بها ويمنعون الناس من الاقتراب منها، فكونها تسقط في الماء هذا الشيء يمكن صون الماء عنه عادة، وبناء على ذلك لو سقطت في الماء وغيرته فإنها تضر الماء إذا تغير. هذا كله الذي ذكرناه في القسمين في طاهر يختلط بالماء يذوب فيه، يذوب في الماء. هناك بعض الطاهرات تنزل بالماء ولكن ما تذوب فيه، ما تختلط به، وإنما يتغير الماء من رائحتها تروحا فقط دون أن تمتزج به، كما لو كانت جيفة على الشط، على شاطئ البحيرة أو على شاطئ المستنقع، وجئنا وشممنا رائحة الماء فوجدناه قد تروح لرائحة الجيفة، الآن الجيفة ما اختلطت بالماء، وإنما أخذ الماء رائحتها تروح بها. نظير هذا أن يلقى عود خشب في الماء له رائحة، الخشب ما يتفتت في الماء ولا يذوب فيه ولا يختلط به، وإنما يتروح الماء به تروحا. لا بد أن تكون هناك أشياء قطعا قد خرجت من العود وذابت في الماء حتى أثرت به. هذا ما ننظر إليه نحن، وإنما ننظر إلى ما يمكن للإنسان أن يميزه بالعين المجردة، أو ما يمكن للإنسان أن يميزه بالأعراف والعادات بشكل عام. الخشب ما يختلط بالماء، الدهن قطعة شحم نزلت في الماء، الشحم ما يذوب في الماء. فإذا ما وجدنا رائحة الماء قد تغيرت من نزول قطعة من الدهن فيها، من الشحم فيها، أو أن الماء قد تغيرت رائحته من نزول عود فيه، العود له رائحة، قال هذا ما يضر لأنه ليس مخالطا للماء وإنما هو مجاور، حكم الجيفة التي تكون على الشاطئ وأن خرجت رائحتها واختلطت بالماء فأثرت فيه وغيرته، هذا ما يضر. إذن كل الكلام الذي ذكرناه سابقا من كونه يضر أو لا يضر فيما إذا كان الساقط في الماء أو المختلط به مما يمكن أن يذوب في الماء ويختلط فيه، وأما إذا كان لا يمكن أن يذوب في الماء أو كان لا يمكن أن يختلط بالماء فهذا ما نسميه مخالطا وإنما نسميه مجاورا. قال وتغير الماء بالمجاور ما يضر ولا يؤثر، لأنه ما نتج عن ذوبان الجسم الجديد في الماء وإنما نتج عن تأثر الماء برائحة هذا الجسم الجديد فقط، والرائحة إذا لم يكن معها شيء يذوب من الجسم في الماء ما تؤثر. ولذلك قال الإمام النووي لا يضر متغير بمجاور كعود ودهن، العود والدهن ما يضر، أو بتراب طرح فيه في الأظهر. نحن قلنا إذا كان التراب يجري مع الماء بطبيعته ما يضر بالاتفاق، لأن الماء لا يستغني عنه، مياه الأنهار عندما تأتي متلونة بلون الماء ما يضر، ما يستغني الماء عنه. قلنا أوراق الشجر إذا تناثر من الشجرة وحده ما يضر، لكننا لو أخذنا أوراق الشجر وألقينا ضر. طيب التراب إذا جاء مع الماء ما يضر، لو أخذنا التراب نحن وألقيناه في الماء هل يضر أم لا يضر؟ قال لا يضر، لأن الماء لا يستغني عنه أبدا، وثانيا التراب لا يذوب في الماء وإنما يكدر لونه، فإذا ترك فترة من الزمن يرجع إلى ما كان عليه، بخلاف أوراق الأشجار إذا أخذناها وفتتناها ثم ذررناها في الماء فإنها تغير لون الماء ولا يزول هذا التغير، فهناك فارق ما بين ورق الشجر وما بين التراب. ولذلك قال أصحابنا إن أوراق الشجر إذا فتتت وألقيت في الماء ضرته، ولكن التراب إذا أخذ وألقي في الماء فإنه لا يضره، لأن تغير لون الماء في هذه الحالة تغير قدورة فقط تزول بعد أن يركد الماء ويستقر. هذا هو النوع الثاني أو القسم الأول من أقسام الماء الطاهر، والذي اختلط به شيء من الطاهرات على التفصيل الذي ذكرنا. القسم الثاني من الماء الطاهر قلنا هو المستعمل في فرض الطهارة، والمستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس بشروطه. أنا أقول إزالة نجس بشروطه لأنه له شرط، وإلا فهو يصير نجس، باستعماله في النجاسة يصير نجسا، لكنه في حالة واحدة ما يتأثر، سنذكرها إن شاء الله عند الكلام على أمور النجاسة والطهارة. الماء المستعمل في رفع الحدث له حالة، إما أن يستعمل في فرض الطهارة، وإما أن يستعمل في نفل الطهارة، أو بالأحرى إما أن يستعمل في فرض في طهارة هي فرض، وإما أن يستعمل في طهارة هي نفل. نحن قلنا إن الماء المستعمل في رفع الحدث ينقلب من الطهورية إلى الطاهرية، المستعمل في رفع الحدث، لكن هل كل حدث يستعمل فيه الماء ينقلب من طهور إلى طاهر؟ قال لا، هناك حدث، ما أقول كل حدث، لا شك أن كل حدث يقلب الماء، لكن هل كل طهارة نعملها تقلب الماء من طهور إلى طاهر أم الطهارة تختلف؟ قال تختلف، هناك طهارة تستعملها أو تفعلها تقلب الماء من طهور إلى طاهر، وهناك طهارة تعملها إلا أنها لا تقلب الماء من طهور إلى طاهر. ما هو ضابط ذلك؟ قال الضابط في هذا إن كانت الطهارة مفروضة طهارة لرفع حدث، قال هذه الطهارة تؤثر في الماء وتقلبه من طهور إلى طاهر. وأما إذا كانت هذه الطهارة نافلة ما ترفع حدثا وإنما تستعملها لطلب الشرع منك أن تستعملها لا لرفع الحدث، الحدث قد ارتفع، فقال هذه ما تؤثر في الماء ولا تقلبه من طهور إلى طاهر. أما الأولى المستعملة في طهارة هي فرض ترفع حدثا، قال مثل الغسل الأولى في الوضوء، نحن نعلم أننا في الوضوء نغسل وجهنا 3 مرات، لكن هل المرات 3 فرض أم ما هو الفرض؟ الفرض هو الغسلة الأولى بالاتفاق. توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة بدونه، غسل أعضاءه مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر، ثم توضأ 3 وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. فإذا الفرض يسقط في غسلك وجهك مرة واحدة، فالحدث يرتفع في الغسلة الأولى. قال وبناء على ذلك الماء المستعمل في الفرض في فرض الطهارة كالغسلة الأولى بالنسبة للوضوء والغسلة الأولى بالنسبة للجنب في رفع الحدث الأكبر، الماء المستعمل فيها يكون طاهرا، ينقلب من طهور إلى طاهر بشروطه طبعا التي سنذكرها الآن. هذا غير الماء إذا اختلط به طاهر، يختلف هنا بينما إذا كان قليلا أو كان كثيرا. وأما الماء المستعمل في نفل الطهارة، الغسلة الثانية في الوضوء هل رفعت حدثا؟ الإنسان عندما يغسل وجهه الغسلة الأولى ارتفع الحدث عن وجهه، لو أراد أن يصلي بعد أن غسل أعضاءه مرة مرة يجوز له أن يصلي، إذا حدثه قد ارتفع. عندما يغسل وجهه الغسلة الثانية هل الغسلة الثانية ترفع حدثا؟ ما ترفع حدثا، وإنما يفعلها الإنسان تعبدا، هكذا طلب منه الشرع فيفعلها. قال الماء المستعمل في نفل الطهارة يبقى على طهوريته، ما ينقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية. إذا اغتسل الإنسان من الجنابة صب الماء على جسده أول مرة ارتفع الحدث، لو أراد أن يصلي الآن يجوز له أن يصلي. طيب لو غسل نفسه مرة ثانية أتى بدلو من ماء فأراقه على نفسه، هل الماء الثاني رفع حدثا؟ ما رفع حدثا، إذا ما عمل شيئا، ما استعمل في فرض طهارة، ما رفع شيئا، قد يبقى على طهوريته. الغسلة الثانية والثالثة. يوجد عندنا خلاف في المذهب بين القديم وبين الجديد، وهذه أول مسألة يتكلم فيها الإمام النووي رحمه الله على الفرق ما بين القديم وما بين الجديد. قال فالمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير طهور في الجديد، أما بالنسبة للمستعمل في فرض الطهارة، الماء المستعمل في فرض الطهارة ينقلب من طهور إلى طاهر، قولا واحدا في المذهب الجديد لا خلاف فيه عندنا. وأما المستعمل في نفل الطهارة، قلنا إن الماء المستعمل في نفل الطهارة لا يرفع حدثا أبدا، وإنما يستعمل تعبدا، فالغسلة الأولى رفعت الحدث والغسلة الثانية والثالثة ما عملت شيئا، وإنما كانت سنة متبعة استعملت تعبدا ما رفعت حدثا. قال وبناء على ذلك هل يصير الماء المستعمل فيها ماء مستعملا ينقلب من طهور إلى طاهر؟ المفتى به في المذهب الجديد أنها ما تصير مستعملة وإنما تبقى على طهوريتها. وهناك قول ضعيف في المذهب الجديد، قول ضعيف لأصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قالوا فيه بأن الماء المستعمل في نفل الطهارة ينقلب أيضا إلى ماء طاهر بعد أن كان ماء الطهورة، إلا أن الراجح المفتى به أنه يبقى على طهوريته في المذهب الجديد. فإذا الآن في المذهب الجديد الماء المستعمل في فرض الطهارة قولا واحدا عندنا ينقلب من طهور إلى طاهر، وأما الماء المستعمل في نفل الطهارة فهناك قولان. القول الأصح المفتى به الراجح منهما أن الماء المستعمل في نفل الطهارة ما يصير طاهرا وإنما يبقى على طهوريته، ولذلك قال الإمام النووي والمستعمل في فرض الطهارة ما ذكر خلافا قيل ونفلها، إشارة إلى أن الكلام في النفل قول ضعيف، والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير طهور في الجديد، مقابل قيل إذن إيش القول الصحيح وهو أن الماء يبقى على طهوريته ولا ينتقل من طهور إلى طاهر. هذا بالنسبة للمذهب الجديد. وأما بالنسبة للمذهب القديم قال ففي المذهب القديم الماء المستعمل في فرض الطهارة وفي نفلها يبقى على طهوريته ما يتأثر بالاستعمال، وبناء على ذلك يكون في المذهب القديم الماء الطاهر هو شيء واحد، هو الذي وقع به شيء من الطاهرات وغير أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة تغيرا كثيرا يسلب عن الماء اسم الماء المطلق، يسلب عنه إطلاقه وطهوريته. وأما في المذهب الجديد فالماء الطاهر هو أحد أمرين، إما ماء مطلق وقع به شيء طاهر فغلب عليه، أو المستعمل في فرض الطهارة. أما المذهب الجديد فما هي أدلته؟ لماذا قلنا إن الماء المستعمل في فرض الطهارة يصير طاهرا بعد أن كان طهورا؟ ولماذا لم نقل كما قال بعض الفقهاء إن الماء المستعمل في الطهارة يصير نجسا؟ غالوا فقالوا لا ينقلب الماء من طهور إلى طاهر فقط إذا استعمل في رفع الحدث، وإنما ينقلب من طهور إلى نجس، قول ضعيف. أما أنه لا ينقلب إلى نجس فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد جابرا في مرضه توضأ وصب عليه من وضوئه، وكذلك لما عاد أحد أصحابه في مكة على ما أعتقد سعد، على ما أعتقد والله أعلم، أيضا نضح عليه من ماء وضوئه، فلو كان ماء الوضوء نجسا لما نضح رسول الله صلى الله عليه وسلم على جابر رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم. هذا دليل النقل صحيح صريح في أن الماء المستعمل في فرض الطهارة وفي نفلها ما يكون نجسا، والقول بنجاسته قول ضعيف ولكنه قيل. وثانيا لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتحملون رشاش الماء أن يصيب ثيابهم، فلو كان الماء المنفصل من العضو يصير نجسا باستعماله بعد انفصاله من العضو لكان من الواجب عليهم حينما يتوضؤون أن يتحاشوا تقاطر الماء من أعضاء الوضوء إلى ثيابهم. أما ولم يتحاشوا تقاطر الماء من الأعضاء إلى ثيابهم فإننا نقطع بأن الماء ما ينقلب من طهور إلى نجس. بقي عندنا لماذا ينقلب الماء من طهور إلى طاهر؟ لماذا لا يبقى على طهوريته؟ قال السبب في ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم على كثرة أسفارهم وخروجهم للجهاد وقلة الماء عندهم، على كثرة الأسفار وقلة الماء في الأسفار ما نقل عن واحد منهم أبدا أنه كان يجمع الماء الذي يتوضأ به ليتوضأ به ثانية، وإنما كانوا يعدلون عن الوضوء إلى التيمم. ولو كان الماء المستعمل في رفع الحدث، لو كان الماء المستعمل في الطهارة يجوز استعماله مرة ثانية لنقل ولو عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الماء من أجل أن يتوضأ به غدا أو من أجل أن يتوضأ به مرة ثانية، ولكنهم على كثرة أسفارهم وقلة المياه معهم وكثرة احتياجهم للماء ما نقل عنهم أنهم جمعوا الماء ليستعملوه مرة ثانية في الطهارة. فهذا دليل على أنه لا يجوز أن يستعمل الماء المطلق مرة ثانية في الطهارة إذا استعمل بها المرة الأولى. وأما في القديم، ما هو دليل الإمام الشافعي في القديم؟ قال دليله في القديم أن الآية قالت وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال والطهور صيغة مبالغة تقتضي تكرار الطهارة، لأنه يقال فلان ضحوك إذا كان يكثر منه الضحك، وفلان أكور صيغة مبالغة من آكل إذا كان يكثر منه الأكل، فلان ضروب إذا كان يكثر منه الضرب، والماء يقال له طهور إذا كان يكثر منه التفصيص. فمذهب الإمام الشافعي في القديم أن الآية قالت وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فيقتضي هذا أن يكثر التطهير به، فيتطهر به الآن ويتطهر به مرة ثانية. وأجاب الشافعي أو المذهب الجديد على هذا بأن كلمة فعول تأتي اسما للآلة في بعض الحالات، ما تكون للمبالغة، مثل سحور يأتي لما يتسحر به، وكذلك يجوز أن يكون طهور اسم لما يتطهر به، وليس المراد به ما يعرف من صيغة المبالغة أنه يكثر منه التطهير. قال ولو سلم، نسلم أنه ورد والمراد به كثرة التطهير، فليس معنى هذا أنه يطهرني اليوم ويطهرني غدا ويطهرني بعد غد، وأنا أتوضأ ويضع إنسان آخر عضوه تحت عضوي ويتوضأ به مرة ثانية. قال لا، قال وإنما مراده أن الماء حينما يصب على أعلى اليد مثلا ويتحرك عليها يطهر أول جزء ويطهر الجزء الثاني ويطهر الجزء الثالث ويطهر الجزء الرابع، ما دام يتردد على العضو فإنه يطهره، ولذلك قال الله تعالى في وصفه إنه طهور، على معنى أنه يكثر منه التطهير ما دام مترددا على العضو، فإذا انفصل من العضو فإنه ينتقل من طهور إلى طاهر. وأما العلة في كون الماء المستعمل غير طهور أو كونه ممنوع من استعماله مرة ثانية، ما هي العلة في ذلك؟ اختلف أصحابنا في علة المنع من استعمال الماء الذي استعمل في الطهارة مرة ثانية، فالأكثرون من أصحابنا وهو الأصح قالوا العلة في ذلك أنه لا يسمى ماء مطلقا الآن، وإنما يسمى ماء مستعملا، وبناء على ذلك ما يجوز استعماله مرة ثانية، كما صححه الإمام النووي في كتابه التحقيق وفي غيره من الكتب. وذهب بعض أصحابنا إلى التعليل بأنه منع منه تعبدا، قال هو ما زال مطلق، وهذا القيد قيد منفك، ما هو قيد لازم؟ كونك تسميه ماء مستعملا هذا قيد منفك وليس قيدا لازما، وما زال الماء على إطلاقه، ولكننا منعنا من استعماله تعبدا كما جزم به الإمام الرافعي رحمه الله تعالى. ولكل من القولين نصيب، ولكل مجتهد نصيب، لكل من القولين وجه مقبول ولكل مجتهد نصيب، ما جزم به الإمام الرافعي أنه منع منه تعبدا. والذي ذهب إليه الأكثرون وقالوا إنه الأصح بأنه صار الآن مقيدا، يقال له ماء مستعمل بعد أن كان يقال له ماء، وبناء على ذلك اعتبروا هذا الاستعمال كالقيد اللازم الذي يسلب الماء طهوريته ويجعله ماء طاهرة، وعلى بأي التعليلين قلنا فإنه مقبول وسائغ وجار على القواعد. وكالماء المستعمل في الغسلة الثانية والغسلة الثالثة، الماء المستعمل في الأغسال المسنونة، يندب الإنسان أن يغتسل للجمعة وغسل الجمعة عند جماهير الفقهاء مندوب وليس بواجب، فإذا قلنا بأنه مندوب فاغتسل لصلاة الجمعة ما يصير الماء مستعملا، لأنه ما استعمل في فرض وإنما استعمل في نفل. الغسل لصلاة العيد استعمل استعمال مندوب وليس استعمالا واجبا. ما رفع حد إنسان بالماء فإن الماء ما يصير طاهرا وإنما يبقى على طهوريته. هذا الماء الذي صار مستعملا الذي صار طاهرا بعد أن كان طهور، هل يتغير حكمه ويختلف في الكثرة والقلة؟ قال نعم يختلف، ليس كالماء الذي حل به شيء من الطاهرات. يعني لو أن إنسانا نزل واغتسل في بحر يصير البحر كله ماء مستعمل، ما يجوز الاغتسال به مرة ثانية؟ لو نزل إنسان في المسبح ويحتوي على مئات الأمتار المكعبة من الماء، هل يصير هذا الماء ماء مستعمل طاهر بعد أن كان طهور؟ قال هناك ضابط، إما أن يكون الماء أقل من قلتين وإما أن يكون أكثر من قلتين. فإذا كان أقل من قلتين ونزل به واغتسل فإنه يصير ماء مستعملا، وضابط القلتين سيأتي معنا في الماء النجس. وأما إذا كان الماء أكثر من قلتين ونزل به الإنسان واغتسل أو توضأ منه فإنه يبقى على طهوريته. قال وبناء على ذلك لو جمعنا الماء المستعمل في الطهارة حتى بلغ قلتين ولا يوجد به أي نوع من أنواع التغير فإنه يصير طهورا. قال إذا كان الماء النجس إذا بلغ قلتين يصير طهورا إذا لم يكن به تغير، فالماء الطاهر إذا جمع وصار قلتين يبقى على طهوريته من باب أولى. سيأتي معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. إذا كان الماء كثيرا ونزلت به نجاسة ما تؤثر به أو يتأثر بالإنسان إذا توضأ فيه أو اغتسل، من باب أولى أنه لا يتأثر. فيختلف الماء الطاهر بسبب الاستعمال عن الماء الطاهر بسبب اختلاطه بشيء من الطاهرات، أن الطاهرات إذا اختلطت بالماء وغيرته فإنه يتأثر سواء كان قليلا أم كان كثيرا، بينما الماء الطاهر الذي صار طاهرا بسبب الاستعمال يتغير حكمه من القلة إلى الكثرة، فإذا كان قليلا فإنه يصير طاهرا بعد أن كان طهورا، وأما إذا كان كثيرا فإنه يبقى على طهوريته ولا يتأثر برفع الحدث به من وضوء أو جنابة أو غير ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.